مش احنا منهزمين منهزمين ضايعين ضايعين، لا انت اللي ضايع انت، لا اصل ما عندكش ايمان ولا ثقه في الله عز وجل. ادي التفاؤل. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه من ايات الله للصحابه، يقول لهم شايفين الموقع ده؟ اه هيموت هنا عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، وهنا ابن ربيعه، وهنا فلان، وهنا فلان، وهنا فلان، وهنا فلان. صحابي صعب يقول والله ما عدا احدهم عن هذا المكان خطوه، يعني نفس المنطقه اللي شاور عليها النبي ان ابو جهل هيموت هنا ما عدهاش، مات في نفس المنطقه. بشوف الرسول بيتم تفاؤل ان دول هيتهزموا واحنا ربنا هينصرنا عليه، فبيديهم ايه؟ ها الامل والتفاؤل والثقه في الله عز وجل وفي نصر الله. الثقه دي يا اخواننا اللي نزل من اجلها سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الرحمن سبحانه وتعالى، بأمر من الله عز وجل، ونزل معاه ألف من الملائكة، وانتصر الرسول والصحابة على هذه الكثرة التي لا قيمة لها، لأنها ليست عندها إيمان بالله ولا ثقة في الله.